العشير والتكفير عن اللعن، ومن صدق منهم لا يدخل الجنة مثل ما قال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها، هؤلاء وهؤلاء، كل المؤمن والمؤمنة موعود بالجنة والكافر والكافر موعود بالنار. لكن لما كان أعمال النساء يكثر منهن كفر العشير والسب واللعن وعدم الاستقامة على الحق، صار أكثرهن إلى النار. صلى الله عليه وسلم. لو ماتت امرأة وليس لها زوج وكانت من أهل الجنة، هل تتزوج من المؤمنين؟ إذا إلى الله يزوجهم، ما يطلب في الجنة، لهم فيها ما يدعون، النساء والرجال لهم ما يطلبون، الرجل يعطى ما يطلب والمرأة تعطى ما تطلب، كلهم في نعيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن الفقر أسرع إلى من يحبني. دليل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم الفقراء. نعم، لشغلهم بعمل الآخرة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. من تمسك بالسنة وجاهد لله واتقى الله قد يصاب بالفقر، ولكن مهم معناه أنه يترك الأسباب، لكن قد يشغل بالأعمال الصالحة والتقوى لله والجهاد في سبيل الله، قد يشغل عن جمع الدنيا وعن التسبب فيها. سمعة الوالد فيه بعض المشايخ ينكرون أذان الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أذنت ترسل، وإذا قمت بحذر. بعضهم يجعل الأذان كالإقامة، يعني ما يترسل فيه. لا، سنة ترسل الأذان هو الشرع في الإقامة، هذه السنة. لا لا، الأذان الحرم طولهم، هم يتمرهم بكفهم، خطرهم على الطول. هناك مستدل على لعن، هناك مستدل على لعن المعين الكافر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي أتي به يجلد في الخمر، فقال أحد الصحابة: لعنه الله. فقال: له لا تعني الشيطان. هذا عبد الله إمام. فإنه لا يحب الله ورسوله. قال: لأن الذي لا يحب الله ورسوله فإنه يلعن. الرسول لعن من أذى، من أذى المسلمين، ولا من لا يلعن. لعن أبا جهل وأشبه بالربيع وأشبههم من آذوا المسلمين. أما الكفر الذين آذوا لا يدعى لهم بالهداية. لما قيل: يا رسول الله، إن دوسا قد تأخر إسلامهم، قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. يدعو لهم بالهداية. إذن الصحيح صلى الله عليه. ولما كان المهود يتعاطسون عنده يريد أن يقول: يرحمكم الله، قد يهديكم الله. إذن صلى الله عليه. الصحيح أن الكافر المعين لا يلعن. لا لا، إلا إذا كان من أذى المسلمين. بارك الله فيك. هل يؤخذ الوقت من هذا شيخنا من ينام على حصيرة شيخنا من السنة؟ مهم السنة على حسب الحال. السنة مهم السنة. يعني يكون مقتدر يا شيخ، لكنه يجعل له أيام ينام على حصيرة. إيه أراد يستعد يعني يحاسب نفسه ويجاهدها، ما في بأس. إلا محاسبة النفس، تذكيرها بحال الفقراء. ولا الحمد لله، إن رزقه الله الطيبات الحمد لله. الله قال: كلوا من الطيبات. نعم. حديث ثلاثة في الجنة رأيت أسرع يا فقراء. ولأن فتنة المال أعظم فتنة الضراء، يعني فتنة الشر. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هل يؤخذ من ذلك أن الغالب على أهل الطاعة والصلاح يكون من الفقراء ويوجد من الأغنياء؟ هذا الله، هذا الغالب، مثل ما في الصحابة، مثل ما في الصحابة. شيخ بارك الله فيك، أفضل خلق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر أم الأنبياء يا شيخ؟ أفضل الناس الرسل والأنبياء، ثم أبو بكر.